بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المؤلف رحمه الله: وتسن الصلاة عقب الوضوء، لحديث أبي هريرة مرفوعا قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه، ولفظه للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بصلاة التطوع، وتقدم الكلام على كثير مما يتعلق بأحكام ذلك وبأنواع من صلوات التطوع التي ذكرها المصنف. ثم إنه رحمه الله يذكر هنا أن من صلاة التطوع صلاة الوضوء، فإنه يسن للمسلم كلما توضأ أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعة. لهذا الحديث فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي بلال: ما دخلت الجنة إلا سمعت خشخشة نعليك في الجنة، فما أرجى عمل عملته. قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت لله تعالى ركعتين. والحديث هذا الذي ذكره المصنف، فكل هذا يدل على أفضلية واستحباب الصلاة بعد الوضوء. فيستحب للمرء إذا توضأ أن يصلي بعد ذلك ركعتين، إلا أن يكون وقت نهي. فإنه عند الحنابلة والمالكية، بل عند جمهور العلماء، أنه إذا كان وقت نهي فإنه لا يصلى. لكن قالوا: إذا كان وقت نهي فإن من جلس ينتظر الصلاة في مسجد فإنه كالمصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمرء في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. والقول الآخر وهو مذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الصلاة تصلى ولو في أوقات النهي كبعد الفجر أو بعد العصر، لأنها من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى عند حصول السباب ولو كان في وقت النهي. وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله قصد الجلوس أو لا. كذلك هو من أنواع التطوع أن من دخل المسجد فإنه ينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه جماعة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحمل هذا على الاستحباب والندب لا على الوجوب عند جمهور العلماء، بل بعض أهل العلم نقل الاتفاق عليه على أن تحية المسجد مسنونة وليست بواجبة. قالوا: وأدلة صرف هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب حديث الأعرابي المشهور، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلوات، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا: فهذا الحديث صارف لجميع الأحاديث التي ورد فيها الترغيب بأنواع الصلوات سوى الصلوات الخمس، فإنها محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، والصارف لها هذا الحديث حديث الأعرابي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا لما سأله عما يجب عليه من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فهذا الحديث صارف لهذا الحديث عن الوجوب ولغيره من الحديث التي ورد الحد فيها على أنواع من الصلوات. ويدل أيضا على صرف الحديث من الوجوب إلى الاستحباب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي دخل المسجد وأخذ يتخطى رقاب الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآنيت، فقد آذيت يعني الناس بتخطي رقابهم وآنيت، تأخرت في المجيء إلى المسجد. ومحل الشاهد ومحل الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، ولم يأمره أن يصلي ركعتين، ولم يقل له صلي ركعتين واجلس، بل قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. فدل هذا على أن الأمر بصلاة تحية ركعتين عند دخول المسجد أنه محمول على الاستحباب لا على الوجوب. أيضا ويدل على عدم وجوبه ما روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يدخلون المسجد ويخرجون دون أن يصلوا. فكل هذه الأحاديث وهذا الأثر تصرف هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، وإن كان بعض أهل العلم قال بوجوب تحية المسجد عملا بظاهر هذا الحديث، وأجابوا عن هذه الأدلة الصوارفة بأجوبة لا تنهار فيها شيء من الضعف. ولذلك ذهب مذهب جمهور العلماء، بل حكي الاتفاق على ذلك، بل هو مذهب الظاهرية على تمسكهم بالظاهر، يرون استحباب تحية ركعتي تحية المسجد وعدم وجوبها. لكل من دخله قصد الجلوس أو لا غير قال لكل من دخله قصد الجلوس أم لا، ثم إن قول المصنف رحمه الله قصد الجلوس أو لا هذا شامل لمن أراد أن يجلس ومن لم يرد أن يجلس. وفي قوله هذا نظر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فدل ذلك على أن من دخل المسجد ولم يرد أن يجلس دخله لحاجة ونحو ذلك، المهم أنه لم ينوي الجلوس في المسجد فإنه لا يصلي ركعتين، لكن لو أراد فإن هذا شيء حسن، لكنه لا يدخل في عموم هذا الحديث، لأن النبي عليه السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فنهاه عن الجلوس قبل أن يجلس، نهاه عن الجلوس حتى يصلي ركعتين. فدل ذلك بمفهوم المخالفة على أن من لم يرد أن يجلس أنه لا يصلي ركعتين. غير خطيب دخل للخطبة وغير قيمه لتكرار. ثم استثنى المصنف رحمه الله بعض الداخلين للمسجد ممن لا يشرع لهم أن يصلوا تحية المسجد، وهو الخطيب إذا دخل للخطبة فإن المستحب في حقه والمشروع وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصعد إلى المنبر مباشرة، وأن لا يجلس وأن لا يصلي ركعتين ثم يصعد، هذا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا دخل المسجد صعد المنبر صلى الله عليه وسلم ثم أذن المؤذن ثم خطب صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المستحب. وكذلك قيم المسجد يعني خادم المسجد الذي يتكرر دخوله كثيرا، قالوا هذا يشق عليه أن يصلي كلما دخل، فلذلك هذا لو ترك تحية المسجد فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ولا يقال في الاستحباب كلما دخل لمشقة تكرره، وإلا لو صلى كلما دخل فإنه لا بأس به، فإن الصلاة خير موضوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وغير داخله لصلاة عيد أو الإمام في مكتوبه. وكذلك إذا دخل المسجد صلاة العيد فإن صلاة العيد تسن أن تكون في صحراء قريبة من البلد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها وهو في المدينة، كان يترك مسجده صلى الله عليه وسلم ويخرج خارج المدينة ويصلي في الصحراء وهو في موضع مسجد الغمامة اليوم الذي هو على يمين المصلى الذي هو غرب المسجد النبوي اليوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ذلك الموضع صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الاستسقاء. واليوم صار هذا المسجد الغمام صار في وسط المدينة، لكن في عهد عليه الصلاة والسلام كان خارج المدينة، لكن اليوم صار بجوار المسجد. مسجد الغمامة هو أقرب مسجد اليوم على يمين المصلي في المسجد النبوي، إذا خرج من الجهة الغربية يرى المسجد أمامه الذي فيه قباب كثيرة متعددة. هذا هو مسجد الغمامة وهو مصلى العيد ومصلى الاستسقاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يشرع ويسن، فلذلك المسنون والمشروع لمن ذهب إلى صلاة العيد أن يجلس دون أن يصلي، لأن هذا وقت نهي عن الصلاة. قال وهذا شامل إذا صلى في المصلى أو حتى دخل المسجد، لأن مصلى العيد مسجد عند كثير من أهل العلم، فإن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أن مصلى العيد مسجد، يعني له أحكام المسجد. وهذا مما يرجح قول من يقول إن ذوات الأسباب لا تصلى ولو في وقت النهي، أن ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي، أن ذوات الأسباب لا تصلى في أوقات النهي، وهو مذهب جمهور العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لصلاة العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، فلذلك أخذ أهل العلم من ذلك أنه لا يشرع لمن جاء لصلاة العيد سواء صليت العيد في المسجد أو في مصلى العيد أن يصلي، بل المشروع في حقه أن يدخل المسجد أو المصلى ويجلس دون أن يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي، وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا خرجوا لصلاة العيد لم يكونوا يصلون قبلها. أو الإمام في مكتوبة أو بعد شروع. نعم، أو الإمام في مكتوبة. وكذلك الإمام إذا دخل المسجد من أجل أن يصلي بالناس الصلاة المفروضة فإن المستحب في حقه أن يبادر إلى الإقامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد أقام بلال الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخل المسجد إلا وقت الإقامة، فإذا دخل المسجد فإنه يقيم الصلاة، فهذا الأولى في حق الإمام. لكن أحيانا في حالات إذا كان الإمام قد دخل مبكرا قبل وقت الإمامة ونحو ذلك، لا سيما إذا كان بيته بعيد ويخشى من التأخر، ولا سيما في الحرمين ونحو ذلك الإمام يحتاج إلى أن يحتاط ويأتي مبكرا، فإنه في هذه الحالة يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم. أو بعد شروع في إقامة وغيره. أو كذلك بعد شروع في إقامة، فإن من دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الإقامة فإنه لا يشرع له أن يصلي تحية المسجد، بل ولا يجوز له ويحرم عليه أن يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي رواية فلا صلاة إلا التي أقيمت. فلا يجوز لأحد أن يشرع في ابتداء صلاة وهو يسمع الإقامة. وغير داخل المسجد الحرام. والأصل قال وغير داخل المسجد الحرام، فإن داخل المسجد الحرام المستحب في حقه أن يطوف بالبيت، فإن تحية المسجد الطواف بالبيت، فإن تحية المسجد الطواف بالبيت، لكن إذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين. وفرق بعض أهل العلم، قالوا الطواف تحية البيت ذاته، والأولى لمن دخل المسجد أن يحيي البيت، وتحية البيت هو الطواف به، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف، فيكون لم يجلس في المسجد إلا وقد صلى ركعتين. لكن من دخل ولم يرد الطواف فإن حكمه في ذلك حكم من دخل سائر المساجد، فإنه يسن له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن أراد أن يطوف فإنه يبادر إلى الطواف، ما يصلي ركعتين ثم يذهب يطوف، لا، بل يشرع في الطواف مباشرة ثم يصلي بعد ذلك ركعتي الطواف، وتغنيه عن ركعتي دخول المسجد. لكن من لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين كسائر المساجد، كسائر المساجد في هذا. والأصل في مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق نعم عليه. نعم، حيث الآخر: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنها. إيه، قال وتجزئ راتبة، يعني سنة الراتبة وفريضة ولو فائتتين. فمن دخل المسجد وأراد أن يصلي سنة الراتبة، كمن دخل المسجد بعد أذان الظهر ونوى أن يصلي راتبة الظهر القبلية، أو بعد أذان الفجر ونوى أن يصلي راتبة الفجر، يعني ركعتي الفجر وسنة الظهر القبلية، فإن هذه السنة تكفي عن ركعتي تحية المسجد، لأنه يصدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد صلى. وكذا من دخل وقد أقيمت الصلاة والإمام يصلي فإنه يدخل مع الإمام ولا تقضى، ما يقال إنه يقضي الصلاة بعد انتهاء الفريضة، لا، لأنه صدق عليه أنه لم يجلس إلا وقد صلى إلا بعد صلاته. نعم. ويسن سجود تلاوة. نعم، ومن الصلوات المسنونة التي لم يذكرها المصنف هنا صلاة التوبة، فإن صلاة التوبة من صلوات التطوع التي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها. ففي الحديث: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر له. فهذا المستحب لمن أذنب ذنبا أن يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى. فالله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، إلى آخر الآية. وأعظم ذكر لله هي الصلاة، اشتمالها على القرآن والتسبيح والتحميد. فهذا الذي يستحب الإنسان إذا أذنب أن يتذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يتجه إليه بالتوبة والإنابة وأن يستغفر. ومن تاب تاب الله تعالى عليه، والله عز وجل ينادي عباده المذنبين وينادي عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بالذنوب وبالمعاصي، ويتحبب إليهم عز وجل ويتودد إليهم سبحانه وتعالى، ويقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم يعني بالذنوب وبالمعاصي، لا يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فرحمة الله واسعة، لا ينبغي لأحد أن يقنط من رحمة الله مهما بلغت ذنوبه، ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب عز وجل من رحمته ولطفه بعباده يغفرها ولو بلغت عنان السماء، ما دام المرء في زمن الإمهان وما دامه في زمن التوبة قبل أن تغرغر الروح. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فينبغي الإنسان كلما أذنب أن يستغفر الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي له أن يكثر من الاستغفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم الواحد 100 مرة أو 70 مرة كما يعد له عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنا نحن على كثرة ما نحن فيه من ذنوب ومعاصي وتقصير في جانب الله وإسراف في المعاصي؟ والعياذ بالله، ينبغي لنا أن نكتم التوبة ونكتم الإنابة لله عز وجل. في الحديث ما أصر من استغفر، فهذا الذي ينبغي لكل مسلم. ويسن سجود تلاوة لقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ومن ما يشرع أيضا من أنواع التطوع سجود التلاوة، فإذا قرأ القارئ آية فيها سجدة فإنه يستحب له أن يسجد إذا قرأها إن لم يكن وقت نهي، فإن كان في وقت نهي فعند جمهور العلماء لا يسجد، لأن سجود التلاوة كالصلاة، فإن كان في وقت نهي فإنه لا يسجد عند جمهور العلماء. وعند الشافعية ومن قال بقولهم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من محقق أهل العلم، أن ذوات الأسباب تفعل حتى في أوقات النهي، وهذه من ذوات الأسباب. فمن قال بهذا القول ومن ذهب إليه، والمسألة خلافية وخلاف فيها قوي بين أهل العلم، فسجد فإنه لا بأس في ذلك. والأمر في هذا واسع ولله الحمد، والأمر في هذا واسع. وحديث ابن عمر قال: ويسن سجود تلاوة لقوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، سجدا لله عز وجل. ويدل عليه حديث متفق عليه، حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ السورة فيها السجدة سجد حتى يسجد معه جميع من معه، حتى لا يجد أحدهم لموضع سجوده مكانا. نعم. وحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته وهو كنافلة فيما. حديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ آية السجدة سجد صلى الله عليه وسلم، وسجد جميع من معه حتى لا يجد الواحد منهم موضعا لسجوده. وهو كنافلة فيما يعتبر من الشروط. قال: وهو كنافلة فيما يعتبر فيه فيما يعتبر من الشروط، يعني كصلاة النافلة، فيشترط له لسجود التلاوة الطهارة من الحدث ومن الخبث، ويشترط له قبل ذلك النية، ويشترط له استقبال القبلة، ويشترط له ستر العورة، يعني جميع شروط الصلاة التي تقدمت معنا في أول كتاب الصلاة تشترط لسجود التلاوة، هذا عند جمهور أهل العلم. وذهب بعض العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم وغيرهم إلى أن ذلك لا يشترط، فيجوز أن يسجد لها ولو كان على غير طهارة، وأنها ليست كالصلاة من جميع الوجوه. ويستدلون بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يسجد للتلاوة على غير طهارة، فلذلك ذهبوا إلى هذا القول. ولكن بلا شك أن من كان على طهارة فهو أولى وأكمل، كان على طهارة فهو أولى وأكمل، لكن مذهب جمهور العلماء أنهم يعتبرونها كالصلاة تماما، فلذلك يشترطون لها شروط الصلاة من نية، استقبال القبلة، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر العورة، وغير ذلك من شروط الصلاة، ويستقبل القبلة ويكبر ويرفع يديه في حال التكبير، والتكبير ركن، ويسجد يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كسجود الصلاة، وإن زاد الدعاء الخاص فإنه لا بأس به، ثم يرفع مكبرا، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن زاد أخرى عن يساره فلا بأس. هذا عند جمهور أهل العلم، وعند المحققين أن ذلك كله لا يشترط، قالوا لعدم النقص، لعدم النقص، فإن قالوا لم يقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم، ولا أنه يجلس، ولا أنه يكبر إذا رفع، قالوا كل ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كما حققه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع زاد المعاد، قال لم يثبت ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر لسجود التلاوة ولم يجلس فيه لتشهد ولم يسلم، لكن العلماء رحمه الله أخذوا هذا من كونها كالصلاة، من كونها كالصلاة، ولأنها تسجد أيضا في الصلاة ويكبر الإمام لها في الصلاة، فتكون في خارج الصلاة كحكمها في داخل الصلاة سواء بسواء. ولا شك يعني أن الأخذ بقول الجمهور نشأ أنه أولى وأحوط. نعم. فيسن مع قصر فصل بين التلاوة أو الاستماع والسجود فيتيمم محدث، فيسن يعني السجود لها مع قصر فصل، يعني لو فصل التالي بين سجود التلاوة وبين تلاوته للآية فصل بينهم بفصل يسير فإنه هذا اليسير لا يؤثر، لكن لو طال الفصل فإن محل السجود ذهب فإنه لا يسع له أن يسجد، لكن لو كان الفصل يسير فليطبق المصحف ويضعه لو كان يقرأ في مصحف، أو يتيمم لو كان على غير طهارة يقرأ غيبة، وإلا مس المصحف لا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا على طهارة، لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز للمسلم أن يمس المصحف إلا وهو على طهارة كاملة، طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، لكن لو كان على القاري والتالي يقرأ غيبة وكان فإنه لا يشترط له الطهارة، يجوز أن يقرأ المحدث غيبة، المحدث حدثا أصغر، أما المحدث حدثا أكبر فلا، فإنه لا يجوز أن يقرأ شيئا من القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحجزه ويمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة، فإن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن لو كان عليه حدث أصغر فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن، لكن لا يجوز له أن يمس المصحف، فلو كان القارئ يقرأ القرآن غيبا ومر بآية السجدة وهو على غير طهارة فإنه عند جمهور أهل العلم لا يجوز له أن يسجد لأنه على غير طهارة، لكن لو كان ممن يباح له التيمم بأن لم يكن عنده ماء فتيمم فإنه يسجد لأن الفصل هنا يسير التيمم، لكن لو لم يكن عنده ماء ولو كان على غير طهارة وأراد أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي ويسجد التلاوة فعنده في هذه الحالة أنه لا يسجد لأن الفصل قد طال، لكن لو أعاد قراءة آية السجدة بعدما توضأ ثم سجد فإنه يسجد للقراءة الثانية لا عن القراءة الأولى، واضح يا إخوان؟ لأن القراءة الأولى قد طال الفصل فلذلك لا يسجد من أجلها، هذا هو مراد المصنف رحمه الله بقوله ويسن السجود إذا قصر الفصل. نعم. فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، فيتيمم محدث يعني إذا تلا التالي آية السجدة ولم يكن على طهارة ولم يكن عنده ماء يتوضأ فتيمم، فإنه عندما يتيمم يسجد بعد ذلك سجود التلاوة، وهذا التيمم لا يعتبر فاصلا طويلا بحيث لا يشرع له أن يسجد بعد ذلك التلاوة لأن الفصل، لا هذا فاصل يسير والفصل اليسير يعفى عنه. نعم. فيتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره، بشرطه يعني بشرط التيمم، هو شرط التيمم أن يكون عادما للماء أو عاجزا عن استعماله، كما تقدم معنا في باب التيمم أن من شروط جواز التيمم أن يكون عادما للماء أو يتضرر باستعماله، وإلا التيمم لا يباح إلا بهذين الشرطين. نعم. وإنما يسن لقارئ ومستمع، ثم يبين المصنف رحمه الله أن سجود التلاوة يسن للقارئ والمستمع للقارئ، أما السامع فلا يسن له أن يسجد، والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي قصد الاستماع وأما السامع هو الذي لم يقصد الاستماع لكن سمع آية السجدة من قارئ عرضا كأن يكون قد مر به أو جالس بجواره فسمع آية ولم يقصد الاستماع، لكن من قصد الاستماع فإنه يسن له أن يسجد إذا سجد القارئ والتالي، فإن لم يسجد فإنه لا يشرع للمستمع أن يسجد لأن التالي والقارئ كالإمام، فكالإمام في الصلاة، فإنه الإمام في الصلاة إذا مر بآية سجدة فإنه يسن له أن يسجد للتلاوة، فإن سجد وجب على الإمام على المأموم أن يتابعه، يقول النبي عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فيجب على المأموم أن يتابع الإمام. ولكن لو كان هذا في خارج الصلاة كأن يكون شخص يقرأ وآخر يستمعون إليه، فإنه إذا قرأ هذا القارئ ومر بآية سجدة وسجد فإنه يستحب لمن يستمعون إليه أن يسجد، ولكن لو لم يسجد هذا التالي فإنهم لا يسجدون، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عنده رجل من الأنصار ومر بآية سجدة ولم يسجد، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام لم تسجد يا رسول الله؟ قال أنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا. والحديث فيه ضعف لكن يؤيده قبل ابن مسعود رضي الله عنه، فإن ابن مسعود ثبت عنه كما رواه البخاري معلقا في صحيحه أنه قال لرجل قرأ عليه القرآن قال أنت إمام أسجد فإنك إمامنا، لأن القارئ بمثابة الإمام في الصلاة بمثابة الإمام لمن يستمعون له، فإذا كان هذا القارئ يقرأ وهناك من يستمع إليه فإن سجد هذا القارئ فإن من خلفه يستمعون، هذا عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يسن له أن يسجد المستمع وإن لم يسجد القارئ. نعم. وإنما يسن لقارئ ومستمع لآية السجدة لما تقدم لا سامع بلا قصد ولا مصل إلا متابعة لإمامه. نعم. فإن كان سامعا لا مستمعا فإنه لا يشعره أن يسجد سجود السهو، وهذه من مفردات الحنابلة، ولذا يقول ناظمها ومن يك سامع سجوده فليس. ويعتبر لسجود مستمع كون قارئ يصلح إماما له. وقال من يك سامع لا مستمع، قالوا هذا ممنوع من الصف لضرورة الشعر، وإلى الأصل أن يقول ومن يك سامعا لا مستمعا، لكن صرفه منعه من الصرف ضرورة الشعر كما نبه عليه الشارح الشيخ منصور البهوتي في شرحه للمفردات، قال ومن يكن سامع لا مستمع سجوده فيها في ذا لا يشرع، قال قوله ومن يكن سامع لا مستمع سامع الأصل يقول سامعا لكن منعه من الصرف ضرورة الشعر. نعم. ويعتبر لسجود مستمع كون قارئ يصلح إماما له فلا. نعم. ومن المعتبر أن المستمع إذا أراد أن يسجد سجود التالي يعتبر أن يكون التالي ممن يصلح أن يكون إماما له، فلو كان لا يصلح أن يكون إماما له فإنه لا يسجد معه لأن هذا بمثابة الإمام. فلو كان الذي يقرأ امرأة مثلا إنسان يستمع لقراءة ابنته أو زوجته فمرت بآية سجدة فسجدت فإنه لا يسجد معها لأن المرأة لا تكون إماما للرجل، أو كانت تارك أنثى ونحو ذلك. لكن لو كان ممن تصح إمامته في النفل مثل الصبي تصح إمامته في النفل لا في الفرض عند جمهور أهل العلم، فلو كان الذي يقرأ القرآن صبي عمره 7 سنين 8 سنين 10 سنين مميزا فإنه إذا سجد هذا التالي أو الصبي فإنه يسجد خلفه البالغ، لأن إمامة الصبي تصح في النافلة وهذه نافلة وليست لفريضة. نعم. فلا يسجد مستمع إن لم يسجد قارئ ولا قدامه أو. نعم. فإذا لم يسجد القارئ وهو التالي فلا يسجد من يستمع إليه لأنه بمثابة المأموم خلف الإمام، ولذلك الإمام في الصلاة إذا ترك سجود التلاوة فإن المأموم لا يجوز له أن يخالفه ويسجد لأنه يجب عليه متابعة الإمام، وكذا في خارج الصلاة إذا كان القارئ يقرأ والمستمعون يستمعون إليه فهو في حكم الإمام إن سجد عند آية التلاوة سجدوا معه وإلا فلا. قالوا ولا يسجد أيضا قدامه يعني لا يتقدم عليه لأن المأموم لا يصح أن يتقدم على الإمام كما سيأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة أن المأموم لا يجوز أن يتقدم على الإمام في صلاة الجماعة، بل يجب أن يكون خلفه أو عن يمينه، ويجوز أن يكون بعضهم عن يمينه وعن يساره، لكن لا يجوز أن يكون المأموم عن يساره فقط مع خلو يمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف اثنين من الصحابة رضي الله عنهم عن يساره ردهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يصلى على يسار الإمام مع خلو يمينه، لكن لو كان عن يمينه أحد وعن يساره فإنه لا بأس بذلك، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه صلى بين علقمة والأسود رضي الله عنه، فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، لكن أن يصلي الإمام ويكون المأموم عن يساره فقط مع الخلو اليمين فإن هذا لا يجوز، كما سيأتينا إن شاء الله في صلاة الجماعة. وكذا هنا أيضا لا يجوز إذا كان إذا سجد القارئ والتالي سجدت التلاوة فإن من يستمعون إليه لا يجوز أن يتقدموا عليه، ولا يجوز أن يكونوا عن يساره فقط مع خلو اليمين، لكن لو كان بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره فإنه لا بأس بذلك كالصلاة تماما. وسيأتي الكلام على مسألة الصلاة أنه للعلماء في حكم تقدم المأموم على الإمام ثلاثة أقوال، جمهور العلماء أنه لا تصح صلاة من تقدم على الإمام، فلا يجوز المأموم أن يتقدم على الإمام لأن المأموم يتابع الإمام فكيف يتابعه وهو متقدم عليه، ولأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، قالوا لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإمام عليه الصلاة والسلام لم يكن يتقدم عليه أحد، وكذا في عهد الصحابة، ومنهم من أجاز ذلك مطلقا وقالوا هذا محمول على الاستحباب لا على الوجوب يعني التأخر عن الإمام، ومنهم من أجازه للضرورة قال عند الضرورة يجوز أن يتقدم المأموم في شدة الزحام الشديد ونحو ذلك، يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في حالة الضرورة، وهذا قول في مذهب الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما صلاة الناس في المسجد الحرام فإن كان في الجهة التي يصلي فيها الإمام فلا يجوز لأنه يعني يعتبر متقدما عليه، وأما إذا صلى في الجهات الثلاثة التي ليس فيها الإمام فإنه لا يعتبر متقدما عليه لأنه ليس في جهة الإمام، وإن كان قد يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام لكن لا يعتبر متقدما عليه لأنه ليس في جهته بل قد يكون مقابلا له ونحو ذلك، وجهة أخرى ليست جهته، فهذا لا بأس به. نعم. ولا قدامه عن أو عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى. أي فلا يصح أن يسجد رجل لتلاوة امرأة كان تقرأ عليه ابنته أو أخته فسجدت فيسجد خلفها، لا ما يجوز هذا. نعم، لأن لا تصح أن تكون إماما. نعم. ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي. يقال أما لو كان القاري أمي والأمي عندهم من لا يحسن الفاتحة، ما هو الأمي؟ الأمي في اصطلاح أهل الشارع ما هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ في اصطلاح أهل اللغة الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن في اصطلاح أهل الشرع الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة وإن كان معه أعلى الشهادات، لكن إذا كان لا يحسن الفاتحة ولا معه أعلى شهادة، إذا كان لا يحسن الفاتحة هذا يعتبر أمي في اصطلاح أهل الشرع، الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. وكذلك إذا كان زمن، الزمن هو المقعد، هذا هو المقعد، أو كان صبي، قالوا هذا إذا كان إماما إذا كان تاليا فإنه يجوز للمستمع أن يسجد خلفه. ووجه ذلك قالوا أن قراءة الفاتحة ليست هنا ركنا في السجود، هنا هذا سجود مجرد سجود، وهل يشترط له قراءة فاتحة؟ ما يشترط له قراءة فاتحة، وليست بركن، كونه ما يحسن قراءة الفاتحة لأمي هذا لا يؤثر. وكذا بالنسبة للصبي، الصبي تصح صلاته في النفل، وهذه نفل وهذه نفل، فهذا وجه القول بالجواز. نعم. والسجدات 14 سجدة. والسجدات 14 سجدة. إيه نعم، عند الحنابلة رحمهم الله أن السجدات في القرآن 14 سجدة، هي التي في القرآن 15 سجدة، لكن عند الحنابلة أنهم لا يقولون بالسجود في سجدة صاد، لقول ابن عباس سجدة صاد ليست من عزائم السجود، وإنما هي توبة لداود، توبة لداود. ولذلك في الحديث سجدها داود توبة ونسجدها شكرا لله. وقول ابن عباس ليست من عزائم السجود دليل على أنها ليست كسائر آيات السجود. فلذلك مذهب الحنابل أنه لا يسجد فيها، أنه لا يسجد فيها. وذهب بعض أهل العلم إلى السجود فيها، ولذلك بعضهم يرى أنها 14، مذهب الشافعية أنها 15، ولذلك يسجدون في صاد. ومذهب الحنفية أنها 14، ويسجدون في سورة الحج سجدة واحدة ولا يسجدون في الثانية. ومذهب المالكية أن السجدة 12، فلا يسجدون في المفصل، فلا يسجدون في المفصل، ففي المفصل ثلاث سجدات في سورة النجم والانشقاق وسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه السجدات. المالكية لا يسجدون في المفصل. نعم، والأمر في هذا ولله الحمد، والأمر في هذا يسير ولله الحمد. نعم، في آخر الأعراف. وعند الحنابل رحمه الله أن من سجد في الصلاة بسجدة صاد فإن الصلاة تبطل، من تعمد السجود بسجدة صاد فإن صلاته تبطل. عند الحنابل رحمه الله قالوا لأنه لا يستحب السجود لها، لا يستحب السجود لها، فعندهم من تعمد السجود فيها صحيح مذهبهم أن الصلاة تبطل، أن الصلاة تبطل. نعم، والقول الآخر أن الصلاة لا تبطل في هذا. نعم، في آخر الأعراف وفي الرعد عند الآن يبين المصنف هذه السجدات عندها بسرعة معروفة، السجدات معروفة لدى الجميع. نعم، وفي الرعد عند بالغدو والآصال، وفي النحل عند ويفعلون ما يؤمرون، وفي الإسراء عند ويزيدهم خشوعا، وفي مريم عند خروا سجدا وبكيا، وفي الحج اثنتان، الأولى عند يفعل ما يشاء، والثانية عند لعلكم تفلحون، وفي الفرقان عند وزادهم نفورا، وفي النمل عند رب العرش العظيم، وفي ألف لام ميم السجدة عند وهم لا يستكبرون، وفي فصلت عند وهم لا يسأمون، وفي آخر النجم ما لم يذكر سجدة صاد لأنها ليست من آيات السجود عندهم. وفي الانشقاق عند لا يسجدون، وفي آخر اقرأ يكبر في سجود التلاوة، وفي آخر اقرأ. وإذا أراد الإمام في الصلاة أن يسجد مثلا عند اقرأ أو في النجم لأنها آخر آية في النجم آخر آية، فإنه إذا سجد للسجود التلاوة ثم قام فإن شاء ركع بعد ذلك، بعد أن يعتدي إلى قائما يركع، وإن شاء قرأ سورة وإلا آيات ثم بعد ذلك يركع، وإلا يجوز أنه إذا قام من السجود واعتدل قائما يركع بعد ذلك مباشرة، يجوز الأمران. لكن منعا للتشويش لو قرأ بعدما يرفع من سجود التلاوة ويقرأ ولو سورة قصيرة حتى منعا للتشويش، لأنه هذا ربما يشوش على الناس، ولا سيما في المساجد الكبيرة ربما يشوش على الناس ولا يظن ولا يدور عنه ركع أو سجد، فكونه يقرأ شيئا من القرآن ولو آيتين أو ثلاث آيات أو سورة انقسام المفصل ربما يكون أولى حتى لا يحصل تشويش عند بعض المصلين. ويكبر في سجود التلاوة تكبيرتين سواء كان في الصلاة أو خارجها، تكبيرة إذا سواء كان في الصلاة أو خارجها، تكبيرة إذا سجدوا ثم يكبر. يقول إذا أراد أن يبين لنا صفة الآن السجود فيقول أنه يكبر بعدما يستقبل القبلة ويكون مستوفيا لشروط الصلاة، يكون على طهارة من الحدث ومن الخبث وساترا للعورة، ويستقبل القبلة وينوي سجود التلاوة ويكبر رافعا يديه الله أكبر، ثم يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، وإن زاد الدعاء الخاص وهو قوله سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخر الدعاء الوارد في هذا الذي ينبغي أن يحفظه كل مسلم فإنه لا بأس، لكن الواجب أن يقول سبحان ربي الأعلى في أي نوع من أنواع السجود، سجود الصلاة وسجود التلاوة وسجود الشكر، لأن هذا هو الذكر الواجب في كل سجود. وأما سجود التلاوة فيستحب أن يزيد على ذلك سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره إلى آخر الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وغيره. نعم ينبغي حفظه. نعم. تكبيرة إذا سجد ثم بعد ذلك يرفع مكبرا ثم يجلس ويسلم. المحققون من أهل العلم يرون أنه لم يثبت في ذلك لا تكبير ولا تسليم ولا تشهد. نعم وذهب بعضهم إلى أن خارج الصلاة كداخل الصلاة، فكما أنه يشرع التكبير داخل الصلاة فكذا خارجها. نعم. ويكبر تكبيرة إذا رفع رأسه من السجود كسجود صلب الصلاة والسهو، ويجلس إذا سجد خارج الصلاة بعد رفعه ليسلم جالسا. إن كان خارج الصلاة فإنه يجلس ليسلم وهو جالس، أما إن كان في الصلاة فمن المعلوم أنه سيرفع إلى القيام، سيرفع إلى القيام. نعم. ويجلس إذا إن سجد خارج الصلاة بعد رفعه ليسلم جالسا. قال في الإقناع تبعا لصاحب الفروع والمبدع ولعل جلوسه ندبا. ويسلم وجوبا فيبطل سجود التلاوة بترك السلام عمدا وسهوا لعموم حديث. نعم قال ويسلم وجوبا، وهذا عندهم رحمهم الله. وأما الإمام أحمد فإنه لما سئل عن التسليم في سجود التلاوة قال ما أدري ما هو التسليم، يعني أنه لم يثبت فيه عنده سنة، قال ما أدري ما هو التسليم. ولذلك يقول الإمام القيم رحمه الله وما قاله الإمام أحمد هو الحق، فإنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة تكبير ولا تسليم ولا تشهد ولا جلوس، بل كان يسجد صلى الله عليه وسلم دون شيء من ذلك. لعموم حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. بعضهم يستدلون بهذا الحديث بقوله عليه السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقالوا هذه صلاة فتدخل في عموم هذا الحديث، لكن يجاب عن هذا أن هذه بالصلاة، هذه ما تسمى صلاة سجود التلاوة. نعم. والتسليمة الأولى ركن وتجزئ بلا تشهد. نعم والتسليمة الأولى ركن، يعني هذا على قولهم بوجوبها، وأما على القول الآخر أنها لا تجب. نعم. وتجزئ بلا تشهد لأنه لم ينقل. قال أما التشهد فإنه لم ينقل. نعم فلذلك لا يتشهد، يجلس ويسلم. نعم. ويرفع يديه ولو في صلاة. نعم ويرفع يديه ولو في صلاة عنده كما يرفع في الصلاة. نعم يعني خارج الصلاة يرفعها كما يرفعها في داخل الصلاة، لعموم كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، وهذا فيه خفض ورفع. ولذا يقول ناظم المفردات رفع اليدين في سجود التالي لو في الصلاة جاء عد رجالي، رفع اليدين في سجود التالي لو في صلاة جاء عد رجالي. نعم فعندهم أنها ترفع اليدين سواء في الصلاة أو في خارجها. نعم. وكره جمع آيات وحذفها. قال كره جمع آيات وحذفها، يعني يكره أن يجمع آية السجدة حتى يقرأها ثم يسجد أو حذفها كذلك، يعني إذا جاءت آية السجدة يترك ما يقرأها يقرأ الآية اللي بعدها حتى لا يسجد، هذا مما يكره، فإنه يستحب له أن يقرأها فإن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، فهذا السجود مسنون، فإن هذا السجود سنة كما تقدم عند جمهور أهل العلم. وفي المذهب ثلاثة أقوال، قيل أنه سنة وهذا هو المشهور في المذهب كما ذكره المصنف، وقيل إنه واجب، وقيل واجب في الصلاة لا في خارج الصلاة، ثلاثة أقوال. والراجع عند المحققين من أهل العلم أنه سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أحيانا ولا يسجد، ولما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال أمرنا بسجود التلاوة ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. ومرة قرأ آية وهو يخطب رضي الله عنه على المنبر، ثم قرأ آية السجدة ثم نزل وسجد، فلما كانت الجمعة الأخرى قرأها ولم ينزل، قال أمنا بسجود التلاوة ولم يعزم علينا فتركها. فعل هذا في مشهد عظيم حضره جمع غفير من الصحابة رضي الله عنه وأقروه على ذلك، فدل ذلك على عدم وجوب سجود التلاوة وأنه مسنون وليس بواجب. نعم. وقراءة إمام آية سجدة في صلاة سر وسجوده لها. نعم ولذلك يقول الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله لما في تعليقا على الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري أنه قرئ عليه آية السجدة فلم يسجد، قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وإنما لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام ببيان الجواز، جواز يعني عدم وجوب السجود، وأن سجود التلاوة مسنون، وأنه يجوز تركه في بعض الأحيان، فدل ذلك على أن سجود التلاوة مسنون وليس بواجب، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. وقراءة إمام آية سجدة في صلاة سر وسجوده نعم لها. قراءة إمام في آية سجدة في صلاة سر هذا مما يكره عندهم، قالوا يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة سرية، لكن في الصلاة الجهرية لا يكره، لأن النبي كان يقرأ في صلاة الفجر في ألف لام ميم السجدة ويسجد فيها، وكان يقرأ في صلاة العشاء في إذا السماء انشقت ويسجد فيها كما ثبت ذلك عن أبي هريرة، ولذلك كان أبو هريرة يقرأ بها كثيرا ويقول سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن في الصلاة السرية قالوا يكره أن يقرأ بها، والقول الآخر أنه لا يكره، لأنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة السرية بألف لام ميم السجدة، رواه الإمام أحمد وأبو داود، لكن في هذا الحديث في سنده مقال، ولذلك ضعفه بعض أهل العلم، ومن صححه قالوا إن هذه السنة ثابتة فلا وجه للقول بكراهيتها، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ذهب إلى عدم كراهية قراءة آية في صلاة سرية. ثم إن الحنابلة رحمهم الله كما سيذكره المصنف قالوا إذا قرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية وسجد فيها فإنه لا يجب على المأموم أن يتابعه، قالوا لأنه لم يسمع القراءة، والمستمع إنما يجب عليه أن يسجد إذا سمع القراءة، هنا لم يسمع، في الصلاة الجهرية يجب عليه يتابع الإمام لأنه يسمع القراءة، أما في الصلاة السرية فإنه لم يسمعها، فلذلك لا، هكذا المذهب وهو ما ذكره المصنف هنا. ولكن الصحيح وهو القول الآخر في المذهب وهو الذي عليه المحققون أنه يجب على المأموم أن يسجد إلى سجد الإمام متابعة له، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، كل هذا يقوله عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سجد فاسجدوا، فالقول بوجوب متابعته حتى ولو في صلاة سرية هو الراجح إن شاء الله. نعم. ويلزم مأموما متابعة إمامه، لكن لو قيل بالكراهة لعدم مثلا لأن في الحديث ما فيه، ولأنه أيضا قد يحصل على المأموم تشويش لا سيما في كثرة الجمع، إذا كان المسجد كبيرة وجمع كثيرة فإنه إذا سجد الإمام ربما يظن بعيد عن الإمام، يظن أن الإمام قد ركع، أو يظنون أن الإمام قد سهى حتى قريب منه، يظنون أنه نسي الركوع السجد مباشرة، ويحصل تشويش على الناس وتشويش عليهم في صلاتهم، فيعني ترك ذلك لا شك أنه أولى، لا شك أنه أولى. لكن لو كان الإمام يعرف من خلفه وأن من خلفه طلبة علم يعرفون الأحكام فالأولى أن يفعل هذه السنة، لكن إذا خشي من حصول تشويش يكون خلفه جمع كثير ولا سيما من عامة الناس فإن هذا يشوش على الناس ويكدر عليهم، فالأولى ترك ذلك. لكن إذا كان الإمام، لكن لو كان المصلي يصلي وحده أو كان من خلفه طلبة علم أو من يثقون بعلمه ويتابعونه ولا يحصل التشويش، فالأولى الإتيان بهذه السنة. نعم. ويلزم مأموما متابعة إمامه في سجود تلاوة في صلاة في سجود التلاوة، يلزم المأموم أن يتابع الإمام في سجود التلاوة يعني في الصلاة الجهرية دون السرية على المذهب. نعم. في صلاة لأن النبي عليه السلام كان إذا سجد بهم في الصلاة سجدوا خلفه، ولعموم قوله عليه السلام: وإذا سجد فاسجدوا. في صلاة جهرية كفجر وعشاء لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما صلاة السر فلا يلزم المأموم متابعة الإمام فيها. نعم. الراجح أنه يلزم الإمام المأموم أن يتابع الإمام فيها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإن المأموم فيها ليس بتال ولا مستمع بخلاف الجهرية وإن لكن هذا التعليل لا ينهض, هذا التعليل لا ينهض بالقول بعدم وجوب المتابعة, فإن هذا التعليل لا يقابل به النص, والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فهذا التعليل لا ينهض ولا يعارض به هذا النص النبوي. نعم. بخلاف الجهرية وإن كان ثم مانع كبعد وطرس. يقول بخلاف الجهرية فإن ولو كان المأموم فيه مانع من سماع التلاوة, كان يكون أطرش أو بعيد من الإمام ما يسمع تلاوته, يجب عليه أن يتابع الإمام, لأنه في الأصل أنه يستمع وأنه يمكن الاستماع. نعم. لأنها محل الإنصات في الجملة. نعم. وسجود عن قيام أفضل كصلاة. نعم. ثم قال إن السجود عن قيام أفضل, يعني هذا في خارج الصلاة, أما في داخل الصلاة فمن المعلوم أن سجود التلاوة سيكون عن قيام وهذا ظاهر, لكن لو كان في خارج الصلاة كان إنسان يقرأ وهو جالس فمر بآية سجدة قالوا يستحب أن يقوم ثم يسجد, قال هذا أبلغ في العبودية, لأن الله عز وجل يقول ويخرون للأذقان سجدا, الخرون يكون من قيام إلى قعود, يقول من قيام إلى قعود يخرون للأذقان سجدا, ويستدلون على أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد من قيام في سجود الشكر, فيقاس عليه سجود التلاوة لكن يبقى حقيقة في النفس شيء, وهو النبي عليه السلام سجد في خارج الصلاة سجود التلاوة, لكن هل كان إذا أراد أن يسجد التلاوة يقوم ويسجد أم كان يسجد وهو جالس؟ ظاهر الحديث أنه كان يسجد عليه الصلاة والسلام وهو جالس, والعلم عند الله. نعم. والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.